ثالث ملقى وحامل زواجه في وعاية تارك الأهل وتارك الدنيا تارك الزوج تارك الأولاد تارك الدنيا كلها. ما بنقول هذا الإنسان مرتكب محرم، هذا ذوق طاب له أن يفعل هذا ففعل، وربما كان من الصالحين الكبار، لكن هل هو حجة علينا؟ هل ينبغي أن نفعل كما فعل؟ وأذكركم بما قلناه عن هجرة سيدنا عمر، هاجر علنا وطاف حول الكعبة وتحدى المشركين الذين من حوله وقال من أراد أن تفتله أمه فليلحقني وراء هذا الوادي. طيب هل عمله حجة علينا؟ لا، ذوق له هو هيك جباله يتصل، ولكن هذا ليس شرعا نلزم نحن به، وهذا هو القول الفصل الذي يصلح ما بين فريقين. جماعة بيقول يا أخي هذول الزهاد ابتدعوا من الدين ما لم يأذن به الله، طلقوا الدنيا وعاشوا في في في في في الفيافي والقطار، ما هيك لازم الناس يستفيد منهم؟ لازم. هذا الكلام الذي يقولون صحيح في نطاق أن عملهم ليس حجة شرعية علينا أبدا، لكن بنفس الوقت ما ننكر عليهم يستفيد. هذا الإنسان ربما تراه حال، ربما تراه حال. لاحظوا، كان الشيخ أحمد البدوي رضي الله عنه كان لا يستطيع أن يكلم الناس، وكان لا يستطيع أن يخاطبه، وكان دائما وجهه معلق في السماء. ما نستطيع أنه لو واحد أنه تعالى أعطينا درس سيدي فهمنا كلمتين يمكن ما نقدر يعطينا ولا كلمة. فرب قائل يقول ما هيك الإنسان لازم يعمل؟ التقرب إلى الله بده يكون بأنه يقعد مع الناس يبني المجتمع يفيد يستفيد. لا، ما هيك بنقول. بنقول هذا ذوقا له وحالا أقامه الله عز وجل فيه، وهو ليس حجة على الآخرين. وانتقده مرة من؟ ابن دقيق العيد رحمه الله، وهو من العلماء الأفجار ومن الصالحين. يروي ابن دقيق العيد نفسه الخبر التالي، ويرويه ابن العماد في كتابه شذرات الذهب. يقول أنا أنكرت هذه الحال من هذا الرجل، وقلت أمامه ما رأينا أولياء بهذا الشكل، فأمسك بيده ثوبي وقالت سأزرون دقيق أبيك. شو اسمه؟ ابن دقيق العيد. سأزرون دقيق أبيك. قالت فتحت عيني وإذا أنا في بيداء في مكان أجهله، ونظرت أين أنا فلم أهتد إلى هذا المكان إطلاق، وإذا برجل ذي سمت جميل. ابن دقيق العيد يروي، وابن العماد يروي عنه في كتابه شذرات الذهب. إذا برجل ذي سمت حسن يأتي فيقول لي أحمد البدوي ليس ممن ينكر عليه، فلا تنكر عليه خالة، وسيأتي بعد قليل إلى هذه التبة إلى هذه الهضبة ويصلي جماعة مع جمع من الناس، فإذا رأيته فاذهب إليه واستسمعه وتب من هذا النقد وهذا الكلام الذي ذكرته، فله شأن خاص. شوفوا يا أخوان، فله شأن خاص، يعني لا تفعلوا مثله، ما حدا لكم عمل متحكيته، فله شأن خاص به. أقول فانتظر حتى وجدت أسودة وجدت فوق تلك الهضبة، فعلوت إلى تلك الأسودة، فإذا بالشيخ أحمد البدوي بينهم، فاعتذرت إليه والتمت منه أن لا يؤاخذني، ثم أعادني مرة ثانية إلى المكان الذي كنت فيه. هؤلاء لهم أحوال نسلمها لهم، لا نأتفي بهم ولا نقول هذا شرع ولا نلزم أنفسنا بذلك، لكن رجلا أقامه الله بحال دعه في حاله. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى في أصحابه الزاهر تارك الدنيا الذي جلس بين أهل الصفة فلا ينكر عليه، ويرى بين أصحابه التاجر الذي يذهب في الصباح إلى الأسواق فلا يرجع إلا في المساء يبيع يشتري كما يفعل التجار فلا ينكر عليه، ويرى الرجل الذي يفعل بين هذا وذاك فلا ينكر عليه، يرى الرجل المنقطع للعبادة فلا ينكر عليه، لا ينكر لا على هؤلاء ولا على هؤلاء ولا على هؤلاء كما قال الإمام الغزالي في إحيائه، ولكنه ماذا يقول؟ ينبههم إلى القاسم المشترك، ينبههم إلى الواجب. ما الواجب لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء؟ أن لا يتعاملوا مع الدنيا كمخلدين، وأن لا يتعاملوا مع الدنيا لذاتها، بل أن يسخروها من أجل الوصول إلى مرضاة الله عز وجل، فيكون حقا كمن يعبر سبيلا وكمن يعيش غريبا في بلدة يريد أن يجلس فيها بضعة أيام لقضاء وطره، ثم يعود بعد ذلك إلى مستقره ووطنه. هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا هو معنى الزهد الذي يأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام طالما ذكرته وأوضحته فينبغي أن نتبينه جيدا، ولكن هذا المعنى أيضا ينبهنا إلى أن الزهد الذي يعنيه رسول الله أبعد من الزهد الآخر، يعني أن يكون لديك المال الكثير أيها الإخوة ثم إما ونفتك منه إلا فيما أباحه الله، هذا مو اجتهاد. أما أنك شاف لك ما راح تريد تنفذ جيبك من المال وتبتعد عن المال، طبعا ما ترتكب محرم بالمال لأنه ما عندك مال، واضح كيف؟ يعني أيهما أشق، الصبر مع وجود المال عن المحرمات المالية، أم الصبر مع فقد المال؟ لا، الصبر مع وجود المال أشق. الرجل الذي آتاه الله مالا وآتاه الله أولادا وآتاه الله نعيما ومع ذلك ضبط نفسه وعلى الرغم من ذلك كله في المنهج الذي يرضي الله عز وجل، وعندما ينادي المنادي يعرض عن هذه الدنيا كلها، هذا هو الزاهد. من كان كذلك؟ أبو بكر كان يشتغل بزادة، وكان يشتغل في السوق، وربما كانت فيه تاجرا أيضا، ولكن كان الزاهد الأعظم في الدنيا. عندما دعا الداعي إلى الجهاد غزوة تبوك ليس العسرة، ودعا رسول الله الصحابة إلى أن يتبرعوا، ماذا صنع سيدنا أبو بكر أيها الإخوة؟ ماذا صنع؟ ينبغي أن لا تجهلوا، ساق ماله كله بكلياته وجزئياته كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال له رسول الله وقد شعر بأنه استاق كل ماله، ماذا تركت لآلك يا أبا بكر؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. الذي أعطاني هذا المال هو من؟ الله. هذا الإله الذي أعطاني أنفقه في سبيله سيعطيني. هذا هو المطلوب من هذا الحديث، أي أن تربط قلبك بالله، وأن تعلم أن الدنيا عرض زائل جاءت يا مرحبا بنعمة الله نسخرها فيما يرضي الله. إذا أنت متاجر مرتين، متاجر تجارة دنيوية ومتاجر بهذا المال تجارة أخروية أيضا، والله يكتب لك الأجر، فهو شهد مع عسل أو مع زبد كما يقول العلماء، هذا هو الواقع. ولكن إذا كان لك، إذا أخذت هذا المال وأغرقت به حياتك وابتعدت به عن الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الحال التي نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قلت لنفسك إياك ينادي أنه جيبوا أموالكم، جيب ما أبيض نفسي تغلبني، كيف ساعات أبيض أبنه يتصدق؟ لا والله الأفضل ما يكون عندي مني شيء، حتى إذا طلبت إلى التصدق ما يكون في عرض من شيء. هذا أفضل أم ذاك؟ ذاك أفضل. عمل سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أفضل. يا أيها يا سلام، نحن كلامه بالعالم سبحانه وتعالى يا تدخل تذكرون بها الآيات العظيمة. أنا شوفوا رب العالمين ماذا يقول عن عباده الصالحين، رجالا لا تلهيهم قبلها، نقرأ قبلها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. محل الشاهد قال الله عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة، ما قال رجال لا يتاجرون، ما قال رجال لا يبيعون، ما قال رجال لا يمارسون الدنيا، لا، رجال يتاجرون ولكن لا تلهيهم تجارتهم، يبيعون ولكن لا تلهيهم بيعهم. هذا معنى كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى الأول. السوء الثاني الذي نقوله ونختم به درسنا أيها الأخوة، لأن كل منا يسأل ما الطريق إلى تحقيق هذا الشيء؟ يعني كثير من الأخوة لا سيما الشباب يقولون كيف بي أن أفعل كما قال رسول الله، أكون في الدنيا كعابر سبيل أو كغريب يجتاز بلدا إلى وطني؟ الواقع أن الأمر صعب، ولكن الدواء موجود. الدواء أن تمارس أمرين اثنين. الأمر الأول الإكثار من ذكر الموت، وهذا الذي أوضحه لنا رسول الله كدواء لهذا العمل. ماذا قال؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات، في رواية هادم اللذات يهدمها أو هادم اللذات يهدمها. أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. ما هو الموت؟ فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، وما ذكر في قليل إلا كثره. ما ذكر في كثير من المعاصي واللهو والبعد عن الله إلا قلله وحجمه، وما ذكر في قليل من الطاعات يعني إلا كثره. يعني ذكرك الموت يعدل. فلهوك وانصرافك إلى الدنيا يقل، وإقبالك إلى الله يكثر، فيكون الوضع معتدلا، وتطبق المنهج الذي أمرك الله عز وجل به. هذا هو العلاج الأول، والصحابة كلهم كانوا يمارسون هذا العلاج. وقد قلت لكم مرة إن سيدنا عمر بن الخطاب كان قد نقش على خاتمه هذه الكلمات: كفى بالموت واعظا يا عمر. فكان دائما ينظر إلى خاتمه ليقرأ هذه الكلمة: كفى بالموت واعظا يا عمر. يعني لو أن الدنيا كلها سكتت عن أن تعظك، وسكتت عن أن تنبهك، فيكفيك منبه واحد ملأ خوفه طباق الأرض أجمع. من هو؟ الموت. والله أنا أعتقد لو الملحد أو الفاسق أو الفاجر وقف على شفير قبر عند قيام الجنازة ونظر كيف حمل هذا الميت الذي أخذ من الدنيا كلها هذه الأكفان البيضاء ثم وضع في حفرته، ونظر هكذا كيف يرمي عليه التراب، أنا على يقين أنه في تلك الساعة يبصق على الدنيا ويبصق على اللهو الذي فيها، ويتساءل من أنا وإلى أي نهاية أسير، متى أصحو، متى أتنبه، هل علي أن أظل سكرانا إلى أن ألقى هذه النهاية؟ ولكن إذا عاد الإنسان إلى داره وعاقت كما قال الصحابة الأولاد والأهل لكن تبخر هذا الكوب. لكن إذا لم تكن تسير دائما مع جنازة ولم تكن ترى هذا المنظر، فتأمل أكثر من ذكر هذه اللذات ومفرق الجماعة. الدواء الثاني أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله عز وجل. ذكر الله، ولا أعني بذكر الله فرقعة المسابح في اليد، لا أعني بذكر الله بسبقة اللسان، لا أعني بذكر الله الإكثار من الحركات، وإنما أعني بذكر الله أن يكون قلبك ذاكرا لله. ليكن قلبك ذاكرا لله، بعدين هدراتك لا تشبع وفيك المسبح وتعطى فيها لا مانع وضع كل ذلك، لكن على أن يكون الأساس أن يكون قلبك ذاكرا لله جل جلاله. إذا كنت دائما أو دائما غالبا تذكر رب العالمين بنعمه بآلائه بمخاوفه بجلاله بجبروته بمستقبل وقوفك بين يديه، فإنك تستطيع أن تحقق وصية رسول الله. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الحقيقة قالها لنا رب العالمين. ذكر الله يورثك حقيقتين تظنهما متناقضتين، تطمئن قلبك فيما تحتاج فيه الى طمأنينة، وتورثك المياد فيما انت محتاج فيه الى الهياج. انظروا ماذا قال رب العالمين: الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذا ذكرت رب العالمين سبحانه وتعالى لا يمكن ان يضطرب قلبك بين خوف على رزق، ولا خوف من مآل، ولا مصير، ولا وظيفة، ولا أولاد، ولا بيت، ولا شيء من أمور الدنيا إطلاقا، لأن ذكرك لله ينبهك إلى أن الذي يرعاك هو من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال مرة أخرى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خرج بذكر يورثك الطمأنينة عندما تحتاج إلى الطمأنينة، ويورثك الهلع والخوف عندما تحتاج إلى الهلع والخوف. الشاب المليء شبابا ويفاعة ورغبة في الشهوات، كلنا مر وما نستطيع أخوه. ما الدواء؟ الدواء: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أكثر من ذكر رب العالمين في نفسك تضرعا وخيفة كما يقول رب العالمين، ودون البعد من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين. تستيقظ بين جوانحك مخاوف من رب العالمين وأشواق إلى رب العالمين، فتبطل في جنب ذلك مشاعر شهواتك، تبطل إلى جانب ذلك مشاعر أهوائك، وتشعر بلذة غريبة في طريقك إلى ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق إلى تطبيق هذه الوصية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إلى جانب اثنان: الإكثار من ذكر الموت. بس الإكثار من ذكر الموت بده يجي من بعد الإيمان بالله. هلا في ملحد يكثر من ذكر الموت، وفي مؤمن يكثر من ذكر الموت. هذا يؤثر عليه تأثيرا مناقضا لذلك. الملحد لما يكثر من ذكر الموت بيعبد نشاط أكثر. طبعا هو منطقي في هذا، منطقي تمام، لأن الذي لا يؤمن بالله ويعلم أنه غدا سيموت بيقول بقى حلال هالشاطر، خذ ما طاب لك اليوم أنت. وهذه فلسفة والله سليمة ولا أرد عليها أبدا، لكن من أين الخطأ بدأ؟ عندما تصورنا أن لا إله لها في هذا الكون. هنا ينبغي التفصيل، وهنا ينبغي التأمل. أما الذي آمن بالله عز وجل وتذكر الموت، فتذكره للموت يجعله يعامل الدنيا كما أمر رسول الله، يسير فيها سيرا إنسان يعبر طريقا إلى الله جل جلاله. بمناسبة الذكر أيها الإخوة، مرة أخرى أقول لكم: ما لكم لا تجلسون في مجالس الذكر؟ ما لكم لا تطهرون قلوبكم من الصدأ بواسطة ذكر الله جل جلاله؟ هذا المسجد يدعوكم في مساء كل ليلة جمعة عقب صلاة العشاء إلى مجلس ذكر. اجلسوا مجالس الذكر يا أخوان، تمتلئ قلوبكم محبة لله وخشية من الله، يكلأكم الله بعنايته الصلح بلمحة كما يقولون. أنا أدعو كل إنسان يشعر أنه بعيد عن الله، أدعوه إلى مجلس ذكر، والله بعد دقيقة كأنك إنسان جديد، خلقك الله خلقا جديدا. لكن اطرق باب الله حتى يفتح الله لك. والحياة زائلة، متاع الدنيا زائل، فقل ذا عقل راجع واستعمل سعادتك الدنيا والآخرة. لا تترك لا سعادة الدنيا، ولا تجعل سعادة الدنيا وسيلة لدمار الآخرة. وصية أخرى، مرة أخرى أيها الأخوة، أقول شرعا دينا أوصيكم بأن لا تتجمعوا أمام باب المسجد عقب الصلاة، بقطع النظر عن كل شيء. ألا نتعلم دين الله؟ رسول الله حذرنا من الوقوف في الطرقات، وهذا شيء نهى عنه رسول الله. ومن آداب الإسلام أن لا نتجمع في الطرقات. الطريق عبارة عن مكان لراحل لآيب أو قادر بس. والأخ الذي يخرج من هذا المسجد إما أنه يقف من أجل انتظار أخيه، فبنتظر بالمسجد، يصلي مثل ما عم يصلي، يسبح مثل ما عم يسبح، ذكرى بعد ثواب ما الأجر. وإما أنه خرج مع صاحبه ليتكلم معه، يتكلم معه ماشي،